من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. في الدرس الفائت بدأت الحديث على صدر الآية التي بدأت تلاوتها هذه الليلة، وأشرت إلى أن من عاد الله وحاد الله عاداه الله وحاده، والويل كل الويل لمن عاداه الله عز وجل. لو كانت الدنيا كلها مع الشخص، كل الأمم، لو كان كل الخلق مع الشخص والله عليه، لم يستفد منهم شيئا. ولو كانت الدنيا كلها ضد الشخص والله معه، لن يضروه شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، يعني استمسك بشرائع الله تجد عزة الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، هذا معنى حفظ الله، يعني حفظ حدود الله وحقوق الله والقيام بشعائر الله والمحاولة أن يبتعد كل البعد عن معاصي الله عز وجل وانتهاك محارمه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه قدامك أبدا، في أي ساعة تطلب تلاقيه. أصحابك أحيانا تطلبهم ما تلاقيهم. أقرب الناس إليك قد يتخلى عنك في موقف الضنك، ولكن إن كنت في الجو، في البر، في البحر، في الزرع، في السر، في العلن، الله معك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله لك. عليك جفت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرت إلى الأبيات، الأبيات اللي تذكر عن ربع العدوية، اللي تقول: فليتك تحلو، فليتك تحلو والحياة مريرة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ما ينفعك إلا الله، ولا يدفع الضر عنك أحد سواه. فالذي يعاند الله ويحاد الله، ومعنى يحاده أن يصير على حد والله في حد، من في لسان العرب، يعني في لغة العرب، أن يقول فلان يحاد فلان، يحادده، أصلها يحادده، يحادده، حاده يعني يحادده، مثل يشاقه تماما تماما. فلان يشاق فلان، بينهما مشاق، يعني هذا في شق وهذا في شق، ما يتلاقون. إذا تلاقوا أدبر هذا عن هذا وأعرض عن هذا عن هذا، كل واحد يروح على شق، كل واحد يروح على حد، يعني على جهة، كل واحد يروح على جهة، ما يتلاقيا. فمعنى محادثة الله أنك أوامر الله في ناحية وأنت على عكسها، نواهي الله في ناحية وأنت ترتكبها، يراك حيث نهاك ولا يراك حيث أمرك، يراك حيث نهاك ولا يراك حيث أمرك. اللي يقول لك ابتعد عنه تقترب منه، واللي يقول لك اقترب منه من أفعال الخير والبر تبتعد عنه. هذه المحادة، إن الذين والنبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين يقدر على حرب الله؟ إذا كان بعض الخلق ما يقدرون على بعض الخلق، فكيف يقدرون على رب السماوات والأرض؟ اللي قادر إن يذيب الهوى، الهوى اللي احنا نستنشقه وتستنشقه البشرية سواء في حيوانات البحر أو حيوانات، حتى حيوانات البحر، وإن كان جعل لحيوانات البحر زعانف وخياشيم تليق بهواء البحر، وجعل للإنسان أنف ورئتين عشان يهلك بهواء البر، هواء البر لو ما هواء الماء، لكن يقدر يزيل هواء البر والبحر في أقل من طرفة عين، فيختنق الناس جميعا ويموتون في لحظة واحدة. وذلك يقول: وما أمر الساعة، لما الكفار يقولوا الساعة كيف تقوم الساعة؟ إذا كنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وضرب مثل، قال: كبتوا، يعني كل أعداء الله يهانون في الدنيا والآخرة، كل أعداء الله يهانون في الدنيا والآخرة كما كبت الذين من قبله. يعني يقول تنبهوا تفطنوا، مثل ما قال مؤمن آل فرعون لما فرعون قال: ذروني أقتل موسى وليدعو رب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال موسى: إني عدت بربي، لما استجاب ربه الله طلع الواحد يدافع عنه، قال: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. نبق له هذا الرجل ونبت له المؤمن، وقال هذا المؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ منهم من جماعتهم يحترمونه، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي عندكم. ثم بدأ يتكلم يقول: يا قوم لكم الملك في الحياة، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيلا. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أنا خايف عليكم اللي جرى على الأمم اللي قبلكم. لأن كلمة يوم قد تضاف يعني بمعنى الأيام، مثل ما قلنا الكتاب يأتي بمعنى الكتب، والطفل يعني بمعنى يأتي بمعنى الأطفال على حد قوله تبارك وتعالى، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الأطفال، فالمراد بالطفل جنس الطفل، وكذلك الكتاب جنس الكتاب، وكذلك في قوله تبارك وتعالى هنا يوم في الآية اللي أتلو من سورة غافر: إني أخاف عليكم مثل يوم، يعني مثل أيام الأحزاب، يوم الله بفرعون، يوم الله بفرعون، أيام الذين خلوا من قبلكم، أيام الذين خلوا من قبلكم، يوم فرعون ويوم عاد ويوم ثمود ويوم شعيب، والأيام التي خلت منها ما قصها الله على نبيه، ومنها من لم يقصص عليه كما قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والله ما ظلم أحدا، إنما هم يظلمون أنفسهم، يحادون الله فيحلم فيحلم ويعفو ويغفر ويتجاوز ولا يعاجلهم بالعقوبة، فيظنون أن الإمهال إهمال، يظنون أن إمهال الله لهم إهمال لهم، أنهم غير مسؤولين، ثم يعاجلهم بالعقوبة أحيانا، وأحيانا يأتيهم بمقدمات عقوبة لعلهم يتوبون. يعني أيام الله مع الأمم بعضها كان يأتي بغتة بغتة وهم في أشد القوة والعنف يقسم ظهورهم، وأحيانا يسلط عليهم جوع وقحط ومرض وخوف وبلايا من الشرق وبلايا من الغرب وتسلط أعداء لعلهم يتوبون. بعض الناس، بعض الأمم السابقة بيأتيهم عذاب الله بغتة، يقول أو يأخذهم في تقلبهم، يعني هم في شدة العنف والقوة فما هم بمعجزين، ما يقدرون يهربون من عقوبة الله، أو يأخذهم على تخوف يعني تنقص، يسلط عليهم أشياء لعلهم يتوبون. يقول ورا المرض المطر محبوس عنا، يمكن عصينا ربنا، ورا كذا ما جانا، وبدت الامور هذه ترتفع علينا وبدا الخوف يدب في بيننا. غدنا نتوب الى الله ونتذكر، غدنا نرجع الى الله عز وجل ونعتصم بحبله المتين ونستعين به في كل امورنا ونبتعد عن خطايا عن الخطايا والمعاصي لعله يتوب علينا. فالله سبحانه يرحمهم ويتجاوز عما كان منهم ويعفو ويصفح، وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح فرحا عظيما بتوبة التائب، بتوبة التائب أن يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. من رأفته ورحمته بعض الأحيان ما يباغتهم بالعقوبة، سلط عليهم ألوان من التخوف يعني من التنقص، كما قال الشاعر: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعت السفن، يعني تخوف عن تنقص شوية شوية حتى لعلهم يتوبون ولعلهم يذكرون، فإذا لم يتوبوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يقول فهنا يقول فهذه أيام الأحزاب، أيام الأحزاب هنا في سورة غافر قال يوم الأحزاب إن يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هؤلاء الذين كبتوا في الدنيا وعرفت قصصهم وأنهم تجاوزوا حظ الله ولم يحترموا حقوق الله صار عليهم الذي صار. قال هنا كبتوا كما كبت الذين من قبله. وقد أنزلنا آيات بينات، لو عندكم عقل، يقول لو كان عندكم ذرة من عقل أو مسك من تدبير كنتم سارعتم إلى طاعة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم استمسكتم بغرزه، كنتم تبعتموه بكل ما يأمركم به، فإنه لا يأمركم إلا بالخير ولا ينهاكم إلا عن الشر، لا يأمركم إلا بما يعود عليكم بنفع الدنيا والآخرة ولا ينهاكم إلا عما يضركم في الدنيا والآخرة. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة أو كبيرة بها نفع للبلاد والعباد للدنيا والآخرة إلا وجاء بها وأمر بها صلى الله عليه وسلم، ولم يترك شيئا صغيرا أو كبيرا يضر العباد والبلاد في أفرادهم أو جماعتهم أو أرضهم إلا ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر من كل اهل الفتن كما قام في يوم خطيب، كما قلت كثيرا وقف خطيب على هذا في هذا المسجد الكريم في هذا المسجد الشريف، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من بعد صلاة الفجر الى صلاة المغرب في يوم واحد من بعد صلاة الفجر، ابتدأ الخطبة بعد صلاة الفجر واستمر يخطب حتى وجب الظهر فنزل وصلى، وبمجرد ما انطهى من صلاته رقى المنبر مرة ثانية وخطب حتى جاء وقت العصر فنزل وصلى العصر ثم رقى وخطب حتى كادت الشمس ان تغيب، عند غياب الشمس نزل. يقول الرواه اللي رووا هذا الحديث واصله في البخاري وهو في صحيح مسلم وفي غير الصحيحين مطول بتطويلات، ما ترك شيئا يقرب العباد من الله إلا دلهم عليه من يوم إلى يوم القيامة، ولا ترك شرا يضر العباد إلا حذرهم منه، ولا ترك صاحب فتنة داعية بلاء وفساد للعباد أو البلاد يقوم يتبعه الرجل والرجلان إلا بين اسمه واسم أبيه واسم قبيلته، ما ترك احد الا ما تكلم به من صلاة الفجر الى صلاة المغرب، وهو الذي اوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، يعني يمكن يتكلم بجملة واحدة غيره يحتاج الى يومين علشان يشرح فيها، يحتاج الى يومين وثلاثة عشان احنا الحين الدنيا كلها حديث احاديثه امتلأت مكتبات الدنيا بشرح احاديثه ولن تنتهي حتى تقوم القيامة. انه اوتي جوامع الكلم وهو افصح الناس كما قال عن نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم: انا افصح الناس بيد اني من قريش، يعني زيادة في الفصاحة كمان، والعلماء يسمون هذا في البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، يقول انا افصح الناس بيد اني من قريش، يعني طبعا قريش تزيد في الفصاحة لان معروف ان قريش افصح العرب وبيق لغتهم نزل اكثر القرآن العظيم. فيخطب الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة الطويلة ياخذ فيها حوالي 9 ساعات 10 ساعات او 12 ساعة وهو يخطب، ما ترك احدا داعيا لفتنة يتبعه الرجل والرجلان او الجمع الا بين اسمه واسم ابيه واسم قبيلته. يقول بعض الصحابة نسينا، بعضنا نسي هذه الخطبة وبعضنا حفظ اكثرها او كلها وبعضنا حفظ بعضها. وكان اذا حدثت الحادثة بعد رسول الله، بعد وفاة النبي، اذا حدثت حادثة في الحال نتذكرها من خطبة، نتذكر خطبة النبي اللي نبه عليها كما يتذكر الرجل صاحبه المسافر اذا رأى وجهه. يعني سني كل صاحب سافر عنه فتغيب وجهه نسى وغاب له سنة ولا سنتين بعدين فوجئ به قدامه فتذكروا في الحال. كذلك كانوا يتذكرون خطبة النبي وكلامه على المنبر عليه الصلاة والسلام بمجرد ما تقع الحادثة. انا ذكرت اكثر مرة ما رواه مسلم في الصحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عندما اخذ الحجاج صلب عبد الله بن الزبير بعد قتله رضي الله عنهما وارسل الى امه اسماء وقال تأتيني اسماء. قالت للرسول اللي ارسله الحجاج لا تأتيك اسماء، هي كانت عمية رضي الله عنها كبرت في السن اكبر من عائشة بكثير، رفضت ان تجي اليه. قال قولوا لها اذا ما جت بطيب خاطر انا ابى ارسل من يجرها من قرونها وشعورها. شفتها الخايب ده، شفتها الخايب يقول على اسماء الصديقة بنت الصديق يقول انا اجرها ابعث لها من لكن الحمد لله شوف احنا بعده ب 14 مئة سنة ولا يزال الاسلام عزيزا الى اليوم. يعني التاريخ يجيب امثال الحجاج وغيره وغيره ويزولون ويبقى الاسلام عزيزا مش مخرا وبناؤه مرتفعا ثابتا لا يتزلزل ولا يتجلزل. قال واذا لم تأتي ابعث لها من يجرها من قرونها هي ذات النطاقين. قالت للي جاها خليه يجي يجرني من قروني، خليه يبعث اللي يجرني من قروني، كان عنده واحد يجرني خليه يبعث يجرني. عزة الاسلام ملأت قلبه وهي كانت حساسة ما هي مثلك. كان زوجها الزبير احد حواري النبي عليه السلام وابن عمته واحد العشر المبشرين بالجنة، كان به غيرة نادرة، غيرة لا يكاد كثير من الرجال يصلون اليها. زوج هذه قبل ما يستشهد كان به غيرة شديدة الزبير. مرة لقى واحد يسأل جاي يستأذنها قال لها ودي اجلس في ظل بيتكم، قالت بس اخاف يا غار الزبير اذا لقاك جالس عند ظل الدار حقنا ولا ودها تعمل للناس خدمات. ولقاها النبي مرة جاي من الغابة، غابة الزبير اللي تزال موجود، وجاء وشايلة فوق راسها قفة مجمعة فيها ما ادري نوى ولا وش بيسوي، وجاي من ارض الزبير على راسه حوالي 11 كيلو تمشيها على رجلها. فلقاها النبي في الطريق ومعه جمل قال لها اركبي، قالت فتذكرت غيرة الزبير فلم اركب مع رسول الله صلى الله عليه. هذه الحبيبة الصديقة رضي الله عنها جلست وقالت يا حجة خلي الحجاج يبعث اللي يشدني بقرون وش باقي من الدنيا. ما نضى شوية واذا به جاي بنفسه وقف عليها، اول ما شفته قال لها شفت يا اسماء كيف ولدك سوى بنفسه؟ قالت له افسدت عليه دنياه وافسد عليك دينك. يعني هو ما خسر لا دنياه وانت خسرت دينك، هو خسر دنياه مات وانت خسرت دينك، ضع دينك لما قتلت هذا الصحابي الجليل. اول مولود فرح به المسلمون على الاطلاق، فرح به النبي فرحا عظيما لما ولد. اول مولود ولد في المدينة المنورة بعد هجرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول مولود على الاطلاق فرح به المسلمون فرح عظيم، لان كانوا بعض الناس يحسبون ان المسلمين بطر ما يجيبون عيال، ففرح النبي لما كان اول مولود عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وماذا قالت له؟ افسد عليك دينك وافسدت، يعني هو ضاع دنياه وانت ضاع دينك. انت يا حجاج اللي تقول انا ابعث اليك من يجرك بقرونك وتعيرني باني ذات النطاقين، الم تعلم ان احد النطاقين كان لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت ناسي التاريخ؟ انت ما تعرف ان ذات النطاقين سبب تسميتي بذات النطاق اني سماني به رسول الله اني سماني بذات النطاقين؟ هذا اسم شرف ما هو اسم عار. لاني ليلة الهجرة عندما نزل النبي عليه السلام في الغار هو ابو بكر الصديق كانوا هم مختفون في الغار 3 ايام. تيجي اسماء وتجيب وتشد السفرة لاخيها عبد الله تشد السفرة. فبعض الاحيان عشان ترسل اكل طعام لرسول الله ترسل طعام لرسول الله وابيها في الغار وابيها وهو مع رسول الله في الغار فما وجدت شيئا تشد به سفرة النبي محمد عليه السلام فقطعت نطاقها قطعتين, قطعة ربطت به سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعة ربطت به وسطها على عادة النساء العربية. قالت أم أعلم تعلم أن أحد النطاقين كان لسفرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكني يا حجاج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف. اسمع اخبار النبي بالغيب عما يكون بين يدي قبل القيامة من يوم الى يوم القيامة. هذه حفظت اسمع حفظت هذه وتذكرتها لما وقع. قالت يا حجاج اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, هذا الحديث صحيح مسلم طبعا, الحديث اللي انا اقراه ده في صحيح مسلم, لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف, يعني في قبيل الثقيف, كذاب ومبير. مبير يعني مهلك متلف يتلف البلاد والعباد. سيكون في ثقيف كذاب ومبير يعني متلف للعباد والبلاد ويفسد في الارض. اما الكذاب فقد عرفناه يا حجاج. الكذاب يعني المختار ابن ابي عويد الثقفي, الكذاب اللي ادعى النبوة وبعدين ادعى الالهية. الحجاج ابن المختار ابن ابي عبيد الثقفي الكذاب اللي ادعى انه نبي وبعدين ادعى الالهي والسبائية اليهودية اتباع عبد الله ابن سبأ بدوا يلعبون عليه وعلى عقله فصاروا يجيبوا له كرسي بالديباج مدبج قديم ويقولوا هذا من ذخائر امير المؤمنين وبه تنزل السكينة وبه كذا وبه كذا. ولما ادعى الوحي صار حرب بينه وبين رجال عبد الله ابن الزبير. أسر رجال المختار واحدا من أتباع عبد الله بن الزبير من أتباع مصعب اسمه ابن شمير. لما أخذه قال لي جماعته لا تخاف لا تعملون بشيء ووصلوني للمختار ابن أبي عبيد الإمام حقكم لأني عندي بشارة له أبشره به. فشلوا فرحاني لما راح جاد قال انا انتم ما انتصرتوا علينا بسيوفكم ولكني شفت ملائكة نازلين من السماء على خيل بلق تقاتلوا معكم فهم الذين اسرونا هم الذين قتلونا. الرجل المأخوذ الاسير يقول للمختار ابن ابي عبيد الكذاب يقول له تراكم انتم ما انتصرتوا علينا بسيوفكم انما نزلت خيل بلق من السماء انا اشوفها بعيني وهي نازلة من السماء وهم اللي اخذونا وسلمونا لكم. فرح الخايب هذا المختار واضغل اطلقوه حتى يقول للجيش كله هذا. بمجرد ما اطلقوه راح لجيش عبد الله بن الزبير وقال الا ابلغ ابا اسحاق اني رأيت البلق يعني الخيل البلق دهما مصمتاتي سود ما هي بيض اللي انا شفته اري عيني ما لم تبصراه كلانا عالم بالترهات. انت كذاب فكذبت عليك, انت من دعبك انك كذاب فحبيت عملتك بطبيعتك. اري عيني ما لم ترأياه او ما لم تنظراه او ما لم تبصرا روايات كلانا عالم بالترهات كفرت بوحيكم وجعلت نذرا علي قتالكم حتى الممات. فهذا المختار النبي بين قبل في عهد النبوة قبل ارتحاله للرفيق الاعلى قال سيكون في ثقيف كذبوا طلع كذبوا الناس كلهم. شوف بعض الصحابة يوم المختار ابن ابو عبيد موجود كان كثير من الصحابة موجود فسمعوا خطبة النبي وسمعت اسماء وضبطت. فقالت اما انا يا حجاج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير, اما الكذاب فقد عرفناه واما المبير فلا إخالك إلا إياه. أنت المهلك الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. وأنا قلت لكم أكثر من مرة كل يوم يفوت تأتي البشائر بتصديق أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم يمر على الإنسانية ترى بعينها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا. في أمور كثيرة لا يكاد العبد يحصيها ولا يحيط بها الناس، كل يوم تجد لنا أمور وتحدث لنا أمور، وكثير منها العجيب الغريب إن الكثير منها جد في عصرنا ونحن رأيناه بعيوننا. شوف جلس النبي عليه السلام وبين قبل ما تفتح الشام ولا العراق ولا مصر ولا اليمن، قال تفتح العراق فيذهب قبل ما يفتح ولا واحد من هالبلاد، والمسلمين محصورين في جزيرة العرب أو في بعض جزيرة العرب. قال تفتح العراق فيذهب قوم من أمتي يبسون بها، يعني يسرعون إليها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح اليمن فيذهب قوم من أمتي يبسون، يعني يسرعون إليها ينتقلون لأنها أرض رقوة وزينة، فيذهبون إليها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح كذا، ويقول بعد ذلك كيف أنتم، يقول للصحابة كما جاء في صحيح مسلم، كيف أنتم إذا منعت العراق إردبها وقفيزها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ومنعت كذا، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، كما جاء في صحيح مسلم. طبعا هذا ما حصل إلا في السنوات القريبة دي وإحنا عايشين في أكبار. كانت غلال التي أوقفها أهلها على الحرمين الشريفين ما منعت من هذه البلاد التي حددها إلا وإحنا يا كبار من 15-20-30 سنة بس، يعني ما تم هذا إلا في عصرنا. وما منع هؤلاء إردبهم وقفيزهم، ولا منع إردبهم وقفيزهم إلا في عصرنا، في العصر من 20-30 سنة وجاي، يعني بعد سنة 1952 بالتاريخ النصراني حدث هذا. وقبلها كانت كل ما كتب ما قدر للحرمين والله مغني الحرمين الشريفين وأهل الحرمين الشريفين مغنيهم عن اللي يجي من هنا، لكن بس شوف النبي يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا كذا، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، فهذه أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لي أكثر مرة يقول إني لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل بركوبته وكذا فيضعها على باب الماء، يضعها، ما قال يربطها، ما قال يربطها عشان دب والحمار ولا جمل ولا نار ولا دير، فيضعها على باب المسجد ثم يدخل فيصلي ثم يخرج له. شفت السيارات اللي ما صارت إلا في عصرنا. لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوت، عذبة ذؤابة العصا. وشوف الحين اطلع عند باب المسجد تلاقوا العسكر وغيرهم مسكين، الواحد منهم رويد صغير كده وفي اخره عصا عمال يكلم من ذؤابته. هذا كله من اخبار النبي محمد. لن تقوم الساعة في رواية البخاري ومسلم، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. وطبعا شوف 1400 سنة صار ما صار معركة بين المسلمين واليهود منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قرننا هذا، ما صارت معارك بين المسلمين واليهود. اليهود خوارين من دابهم وشانهم، خوارين من دابهم وشانهم، جبنا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، تحسب بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولم يحصل التئام وتجمع ليتأتى القتال بين المسلمين الا في عصرنا هذا. لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم او يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. بس طبعا احنا ما بنقول انه بعيد، ولكن نقول لعل الله سبحانه مثل ما الغيث ممنوع عن كثير من ارض المسلمين، الله يجيبه في لحظة، لعل الله يغيث قلوبنا بالطاعة ويدخل فيها الاسلام ويملأها بالنور، فنرجع في ساعات كما كان اسلافنا وكما كان اباؤنا، لا نصير قوميين ولا شرق ولا غرب ولا من حزين لدا ولا من حزين لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك ولذلك الحجر ما قال يا عربي، ما قال يا قومي، ما قال يا فلان يا اللي كذا ولا بلدك، لا قال يا مسلم، الحديث اللي في البخاري ومسلم، فيقول الحجر والشجر يا مسلم او يا، بهذا الوصف، هذا الوصف الكريم، يا مسلم او يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. حتى الحجر يدل على اليهود ليزالوا من الارض. وهذا كائن لا محالة. ومجيء اليهود هو إرهاص لذلك وتمهيد لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثير. فالله يقول هنا وقد أنزلنا آيات بينات، يعني أرسلنا مع محمد عليه الصلاة والسلام معجزات مادية ومعجزات معنوية وآيات باهرة وحجج قاهرة ساطعة تبقى إلى يوم القيامة، وأعظمها كتاب الله عز وجل، الباقي بتشريعاته العالية الغالية الشاملة الكاملة التامة الوافية بكل ما يحتاجه الناس. قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. شوف الآية اللي قبلها قالوا الكافرين عذاب أليم، وطبعا العذاب قد يكون مؤلما ولا يكون مهينا، العذاب قد يكون مؤلما، يعني يؤخذ واحد عزيز مثلا ويسلط عليه مرض لا يزدريه احد ولا يحتقر، يتألم اشد الالم ولكن ما في اهانة ولا ازدهار، لا، وقد يأتي الشيء اهانة اكثر منه الم، اهانة وتحقير للمتكبرين المتغطرسين المتعجرفين. وهذا لون، فالله يجمع لأعدائه بين إيلام العذاب وبين الإهانة بالعذاب. الملائكة يكون أدباره، يكون أدبار المشركين، يكون أدبار المشركين ويكون جباه المشركين، ومثل ما قال الرب في العدو أحد أعدائه سنسمه على الخرطوم، نكويه على أنف، إهانة وإذلالا في الدنيا قبل الآخرة أو عذابا في الآخرة. قال هنا وللكافرين عذاب مهين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا. قوله جميعا يبعثهم يعني يخرجهم من قبورهم، سواء كانت القبور مجمعة أو قبور متفرقة، سواء كانت جثثهم عندما ماتوا اجتمعت في قبر واحد او تناثرتها الوحوش والسباع والتهمها من مشارق الارض ومغربها، ما شاء الله ان يلتهي، لانه ما يعجز شيء. لما قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب، قال بخذ اربعة من الطير مختلفات الاجناس، يقول العلماء طاووس وحمامة وغراب وما ادري ايه، وبعدين اطحنهم طحن، الدليل على الطحن قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني قطعهم قطع يختلط الشعر باللحم بالدم بالعصب بالريش بالريب، افرمهم فرم، وكل جبل من الاجبل القريبة منك حط عليه قطعة، وانت يا عبد يا ضعيف نادي وقول ان الله يأمركن ان تجتمع، بمجرد ما تقول تشوف ما تحتاج يومها الى دقيقة او دقيقة، بمجرد ما تنادين يأتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز حكيم. كل واحد يرجع لطبيعته ما يتعب ما ياخذ منه. قال يوم يبعثهم الله يخرجهم من قبورهم، يوم يخرجهم الله عندما ينادي المنادي في الصقع في النفخه الثانيه، لان النفخ نفختين، نفخه للاماته ونفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، يعني مات الاحياء اللي على الارض واللي في السماء كمان ماتوا، ويوم ينفخ الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، يعني مات من في السماوات الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يوم يبعثهم الله جميعا، عندما ينادي المنادي ايها الاجزاء المتمزقه والعظام المتفرقه ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل القضاء، فيقومون سراعا الى رب العالمين كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم يبعثهم جميعا، كلمة جميعا تحتمل معنيين والمعنيان حاصلان، تحتمل احد المعنى والمعنيان حاصلان. يبعثهم جميعا يعني في طرفة عين يقوموا كلهم دفعة واحدة من قبورهم، ما واحد يقوم قبل الثاني، كلهم دفعة واحدة يخرجون من قبورهم الى قياما الى رب، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، واشرقت الارض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، الايه، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. فيقول يقول يوم يبعثهم الله جميع دفعة واحدة، ولا جميعا بمعنى لا يتخلف منهم احد، يعني بعثهم جميعا تحتمل معنين، ان يكون ما في واحد يتقدم في البعث على الثاني جامعة في لحظة واحدة، او انه ما في واحد قد يتأخر واحد ويتقدم لحظة ثانية او ثانيتين، لكن الكل سيقوم ولا يبقى احد تحت الثرى، وتبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم يخبرهم. وانا قلت اكثر من مرة في فرق بين الخبر والنبأ، وضربت مثل لما يجي مثلا اهل الاخبار اللي في الاذاعات بعضهم يقول نشرة الانباء وبعضهم يقول نشرة الاخبار، لما يقولون مثلا ان الرقاصة الفلانية استقرت في المحل الفلاني وسوت، هذه ما هي انباء، هذه اخبار تافهة. ولكن لما يقولوا مثلا حصل اليوم مات الرجل الداعية المسلم اللي كان في غينيا وصلوا عليه في هذا نبأ، هذا نبأ. فالخبر اذا كان عظيما يسمى نبأ، واذا كان غير عظيم يسمى خبر. الاعلام بالشيء ان كان يعني فيه نوع من التفخيم والتعظيم يسمى نبأ. وقوله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، العظيم تأكيد وليس التأسيس. العظيم مأخوذ من نفس كلمة النبأ، وإنما هو تأكيد لمعنى النبأ بوصفه العظيم عن النبأ العظيم، لأن النبأ لابد أن يكون عظيم، فهو تأكيد وليس تأسيس لمعنى جديد. فهنا يقول يوم يبعثهم الله فينبئهم، يعني فيخبرهم الأخبار التي تتغير بها البشرة، لأنه إما يبشروا بجهنم ولا يبشروا بالجنة، إما يقول له مآلك خذوه إلى النار، وإما يقول خذوه إلى وفد الله الرحمن إلى الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ففي هذا اليوم العظيم، هذا يوم النبأ، ينبئهم بما عملوا بكل أفعالهم، سواء كانت خفية أو جهرية، سواء كانوا فرادى او جماعة، سواء كانوا في الزمان الاول من ادم وجاي، او كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كانوا قبيل القيامة، ما ضاع على الله شيء. ينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوا. طبعا الانسان ما هو عقله دفتر بيسجل كل اللي عمله في دنياه، بيغيب عليه وينساه، لكن الله لا يخفى عليه شيء، يضبط جميع ما فعلوا، وعنده كتاب، عند كل واحد عليه كتاب حافظون، ما يتكلم كلمة، ولكن ما هو لحاجة الله للكتاب، هو ضابط لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومثل ما قال موسى لفرعون لما قال من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى اللي ماتوا من 1000 سنة و2000 و10,000، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فقال نبيهم عصاه الله، ضبطه بميزان عدل لا يقص شعيرة بلا ظلم، مع انه في بعض الاحيان يتجاوز ويعفو عن كثير، كما قال عز وجل ويعفو عن كثير. يعني ما هو كل شيء يسجل عليك، يعني لو همت بسيئة ثم تذكرت ذا الجلال والإكرام وامتنعت عنها يكتبها حسنة وتصير في جلاتك حسنة، مع انك ما عملت، انما نويت انك تعمل سيئة فتركتها لله عز وجل خوفا من الله، هميت انك ترتكب جريمة وتركتها خوفا من الله، الله يكتبها حسنة كاملة. وبعض الاحيان يرتكب الانسان سيئة فيستغفر الله فيغفر له وينسيها الكرام الكاتبين فلا يكتب، ينسيها الكرام الكاتب فلا يكتبونه ولا ينسه. قال هنا احصاه الله ونسوه، والله اسمع، والله على كل شيء، كل شيء يعني كل ذرة في الارض او في السماء، كل ما يسمى شيء، كل كائن، كل ذرة، الله شهيد عليها، شهيد. لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والله على كل شيء شهيد. ألم ترى بيضرب مثل لتدقيق العملية وضبطها وتصويرها صورة تتمثل أمام كل فرد وأمام كل جماعة وأمام كل عدد سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل أو أقل. قال ألم ترى وهي ما هنا ألم تعلم، لأن قلت أكثر من مرة إن الرؤية إما أن تكون علمية وإما أن تكون حلمية وإما أن تكون بصرية. يعني كلمة الرؤية عند العرب تستعمل للبصرية لما تقول رأى يعني نظر بعيونه، ورأى يعني عالم، ورأى بمعنى حلم في الرؤية في المنام، ومصدر الجميع الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء المربوط. تقول في اللي تحلم حلم اللي احتلم حلم يقول رأى رؤيا ورؤية، وفي اللي بصر أبصر يقول رأى رؤية ويجوز تقول رأى رؤية، وفي العلمية أيضا تقول رأى رؤية يعني علم علما. بس رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، ورأى العلمية والمنامية تنصب مفعولين مثل ما قال ابن مالك في الألفية، ولرأى الرؤيا ممال علم طالب مفعولين من قبل انتمى، فتنصب مفعولين العلمية والعلمية. هنا في قوله ألم ترى بمعنى ألم تعلم، يعني يقول لنبي جاك العلم، خذ العلم واستيقن به العلم اللي يجيك من رب السماوات والأرض علام الغيوب. ألم تعلم، ألم ترى يعني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل ذرة من ذرات الكون عند الله علم. وذلك لقمان يقول لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهنا يقول ألم ترى بمعنى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، نجوى يعني حديث السر، النجوى قد يستعمل لمطلق الحديث سواء كان حديثا علنيا أو حديثا سريا، وأكثر ما تستعمل النجوى للحديث السري اللي مودك الناس يسمعونه اللي بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني الحديث اللي يتسرر به أهله ولو ادهم أحد يسمعه إلا هم فقط يسمى نجوى. وقد يعطف السر على النجوى، يقول يعلم السر والنجوى كما جاء في القرآن، لكن هذا ما يلزم أن يكون العطف للمغايرة، لأن قد يكون العطف للتأكيد لا للمغايرة. يعني ليس كل عطف بالواو يقتضي المغايرة، فقد يأتي العطف للتوكيد وتعطف المترادفات بعضها على بعض، المعاني المترادفة قد تعطف بعضها على بعض. فكلمة النجوى أكثر ما تستعمل في السر، والناس هو سيأتي النهي عن التناجي في الآيات اللي تيجي بعد هذا، ألم ترى الذين نهوا عن النجوى. والنبي عليه السلام في الأدب الإسلامي إلا الله هداه له ليعلمها أمته لتكون أكمل الأمم في سلوكها وأخلاقها، قال لا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. يعني لما تكونوا ثلاثة جالسين في مجلس إياكم إن اثنين يلفوا على بعض ويتكلموا مع بعض في السر ويخلوا الثالث جالس، لا يحل لكم، حرام انك تكون جالسين ثلاثة في مجلس واثنين يتسبحون بعض في السر وخلوا ذاك يسمع، لانه يدخل الظن والشك والريبة عليه ما فيه، والشيطان يفرح بذلك ويرقص على هذا ويطرق. فالاسلام لا يحب لمسلم ان يهان ويذل او يحتاج عليه ضيم او يلعب به الشيطان، فنهى عن النجوى. قد يأتي اذا كنتم انتين جالسين ودخل واحد من برة وانتم جالسين تتسرون هذا العيب عليه وما هو عليكم، لو كنت جالسين في حالة سرية وهو دخل وأنتما تتسران في مسألة خاصة هو لا يجوز له أن يدخل إلا بإذنكما، وإذا ولكما أن تقول له الله إحنا بيننا لو تكرم إحنا بيننا بعض الحديث يعني لا تؤاخذنا حتى ننهي مع الحالة اللي بيننا، هذا لا بأس ولا حرج. أما إذا كانوا كثيرين فلا بأس ان جماعة هنا يكون لهم حديث والجماعة الاخرين حتى تختلطوا بالناس او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجوى تستعمل في الحديث السري وربنا ما هو يعلم السر وبس. يقول يعلم السر واخفى. يعلمه السر بس يعلمه. السر اللي بينك وبين الرجل يعلموه وبينك وبين مرضك يعلموه. يعلم السر واخفى. واللي اخفى من السر اللي تم السر في المستقبل وانت ما تعلمه الان. واللي يجري في خاطرك من غير قصد. والهواجس اللي تدور في خاطرك وتدور في راسك وتدور في قلبك. هذه عند الله علمها. بدون ما تتحدث بها حديث النفس. بدون ما تتحدث بها حديث النفس هو نوع من ذلك. فهون يقول ما يكون من نجوى يعني من حديث سر بين ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا أدنى من ذلك. طبعا إلا أقل من الثلاثة اثنين. وطبعا السر ما يكون إلا بين اثنين على الأقل. يعني الواحد ما يكون عنده سر إلا حديث نفسه. سرك حديث نفسك. الوسواس اللي تجيه. هذا سر عندك في قلبك ما ودك تطلع عليه أحد. وقد يكون السر بين اثنين. لكن ربنا يقول ما يكون من نجوى ثلاثة لأن العادة يكون النجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا أدنى من ذلك يعني اثنين أو أقل. ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. على كل حال في الأرض أو في السماء. في السر أو في الجار. في البر أو في البحر. في الحضر أو في البادية. أو في السفر. في كل شيء. أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. لم ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم. اسمعوا. أنا أشرت في آخر في أول سورة الحديد. عند قوله السورة السابقة اللي قبل هذه. عند قوله وهو معكم أينما كنتم. إلى أن المعية قسمان. معية خاصة ومعية الله لخلقه. معية الله لخلقه إذا قال الله أنا معك. المعية قسمين. معية خاصة ومعية عامة. فالمعية العامة معية العلم. ابن كثير في تفسيره وهو أحد بل يكاد يكون المنفرد في تحقيق أخبار رسول الله في علم التفسير صلى الله عليه وسلم ورحم الله ابن كثير قال لما ذكر عنده معهم المراد بها معية العلم. وقد حكى على ذلك الإجماع غير واحد. حكى غير واحد إجماع المسلمين على أن المراد بالمعية في قوله وهو معكم معية العلم. يعني الناس يستعملون لما تقول فلان معك يعني مخالط لك. فلان معك جالس جنبك أو معك في الغرفة أو معك في المكتب أو معك في الطريق أو معك في المسجد. هذه معية الله منزع عنها. الله فوق العرش العظيم. ومع كونه فوق العرش العظيم هو مع العباد لا يخفى عليه خافي. ويدك في السورة اللي فاتت ثم استوى على العرش. يعلم بعد ما بيه استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعري فيها. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وإلى الليلة القادمة إن شاء الله. والسلام ورحمة الله وبركاته.